Thank you.

صلوا على سيدنا لا تأخذوا Yeah. وللنساء نصيب you صلوا على سيدنا النبي. يا خيي الله يرضى عليك ستنا الرجال قوامون على النساء ما فضله الله فهم لا بعض عليك الله أكبر الرجال قوامون على النساء إلا فضل الله بعضهم على عليك يا سيدنا ربنا يديك الصحة إن الله كان عليم لا اله الا الله واعبدوا الله على سيدنا النبي. بكثرة الحاجة حاجة قدر من الإسلام إن شاء الله تعالى جميعا.